الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، لقد تحدثنا في الدرس الماضي عن مفهوم الزيارة وآداب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا تحت عنوان درسنا آداب الزيارة، آداب الزيارة. وسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الليلة عن آداب الضيافة. فنقول مستعينين بالله جل في علاه، ثالثا آداب الضيافة. الضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام، وهي من سنن المرسلين، وكانت الضيافة من العادات الحميدة عند العرب قبل الإسلام. أولا إكرام الضيف في الجاهلية، وأقصد بالجاهلية يعني الجاهلية قبل الإسلام. فالعرب رغم أنهم كانوا على الشرك، ورغم أنهم كانوا فيهم من العادات القبيحة الكثير والكثير، إلا أنهم كانوا يحافظون على أمور أخلاقية عظيمة. للأسف الشديد رغم أنهم كانوا على الشرك، رغم أنهم لم يكونوا على التوحيد، رغم أنهم كانوا في الجاهلية، إلا أنهم اتصفوا بصفة عظيمة، وهي صفة إكرام الضيف. الضيافة من العادات الحميدة عند العرب قبل الإسلام، فقد كان لأهل الجاهلية شأن عظيم في إكرام الضيف، بل وكانوا يحتفلون به ويعلنون عن أنفسهم لاستضافة من يرغب في الضيافة، يعني يقوم بعمل إعلان، كل منهم يقوم بعمل إعلان عن نفسه، أن أي إنسان يأتي إلى مكة مثلا يريد أن يضيف عند أحد، يكون ضيفا عند أحد، فهم كأنهم ينادون عليه ويقولون تعال لتكون ضيفا عندنا، فيعلنون عن أنفسهم لاستضافة من يرغب في الضيافة، ويعدون إكرام الضيف من مفاخرهم، وأن هذا فخر وشرف، ومن أمهات مكارم أخلاقهم، ويذمون من لم يكرم الضيف. ففي الصحيح والحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ. سليم يعني هي كلمة يقولها العرب عندما يكون الإنسان غير سليم، عندما يكون الإنسان مريض. يعني أنا لما باجي أقول لك مثلا إيه، في شخص أنا أعرفه وإنت تعرفه، هو مريض وموجود في مستشفى، فبقول لك أنت زرت فلان؟ تقول لي آه رحت زرته. أقول لك أخبره إيه؟ تقول لي لقيته بعافية شوية. بعافية؟ عافية إيه؟ ده هو معدوم العافية، ده هو مريض ما مفهوش عافية. بس أنت بتقول إيه؟ لقيته بعافية شوية. كلمة بعافية يعني بعافية، يعني قصدك ان هو عوفي وشفي من مرضه، بتقولها استبشارا وتمنيا من الله عز وجل بان هو ايه يشفي هذا المريض. فالمقصود قالت هذه المرأة لما رأت الصحابة جرت عليهم وقالت ان سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فيكم احد يستطيع ان يرقيه، يعالجه يعني بالرقية؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، ما بيعرفش ولا رقية ولا حاجة، فرقاه بفاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب فبرئ الرجل ايه شوفي. تخيل بقى واحد ثعبان لدغه او عقرب، فقرأ عليه هذا الصحابي سورة الفاتحة بنية الشفاء، فشفاه الله تبارك وتعالى رب الارض والسماء، فبرئ. فأعطوه غنما قال الصحابي وسقونا لبنا، يبقى عملوا فيهم ايه؟ كرم. اعطونا غنما وسقونا لبنا. فقلنا اكنت تحسن رقية؟ انت رحت رقيت الرجل، انت كنت تعرف الرقية اصلا؟ فقال ما رقيته الا بفاتحة الكتاب، انا مش حافظ اي حاجة غير بس ايه فاتحة الكتاب. قال فقلت لا، لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تاكلوا اي حاجة او تشربوا اللبن ده الا لما نروح نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل الكلام ده حلال ولا حرام. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم ما كان يدريه انها رقية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرجل ده عارف ازاي ان سورة الفاتحة رقية. قال صلى الله عليه وسلم اقسموا واضربوا لي بسهم معكم، يعني قسموا هذه الاغنام وهذا اللبن واضربوا لي معكم بسهم وادوني نصيب لي انا كمان معاكم. فده دليل على ان اخذ الاجرة على الرقية جائز، ودليل اخر على ان المريض يعالج بالرقية، ودليل ثالث على ان الفاتحة رقية. وكان قيس بن عاصم الصحابي رضي الله عنه سيد قومه، وكان جوادا حليما، اخذ الاحنف بن قيس الحلم عنه. تزوج قيس امرأة فاحضرت له طعاما فقال لها اين اكيلي، يعني اين من سيأكل معي، يعني ما كانش يحب يأكل لوحده، كان يحب لما يجي يأكل حد ايه يأكل معه من الكرم. فلم تدري ما يقول لها، فأنشأ يقول إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحد، أخا طارقا أو جار بيت فإنني أخاف ملامات الأحاديث من بعدي، وإني لعبد الضيف من غير ذلة، وما في إلا ذاك من شيمة العبد. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إذا ما صنعت الزاد الطعام فالتمسي، ابحثي يعني ابحثي لهذا الطعام له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أنا ما كنتش لوحدي، أخا طارقا حد يجي يمر جنب الباب يمر على البيت يطرق الباب دخليه يجي ياكل، او جار بيت او جار ليا اندهله يجي ياكل معايا، فانني اخاف ملامات الاحاديث من بعدي، اخاف لو كلت لوحدي الناس تتكلم عني وما تقولش ده انسان كريم. هو الناس دلوقتي حالها ايه؟ نسأل الله العافية والسلام. قال واني لعبد الضيف من غير ذلة، انا عبد عند الضيف اللي يجيلي اخدمه يعني من غير زلة، من غير زلة انا عزيز بس بخدمه لان الضيف له واجب علي وحق، وما في الا ذاك من شيمة العبد، واللي في ده اخلاق كويسة من اخلاق العبيد. وقد اوصى قيس ابن خفاف ابن عمرو ابن حنظلة جبيلا ابنه بقصيدة فيها آداب ومصالح، قال هذه القصيدة لابنه يقول له فيها، هو ابنه اسمه ايه جبيلا، فقال أجبيل إن أباك كارم يومه فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي، أوصيك إيصاء امرئ لك ناصح ظن بغية الدهر غير معقلي، الله تتقه الله تتقه وأوف بنذره وإذا حلفت مماريا فتحللي، والضيف تكرمه فإن مبيته حق ولا تكن لعنة للنزل، واعلم بأن الضيف مخبر أهله بمبيت ليلته وإن لم يسألي. يعني بيقول له لما يجي لك ضيف خليه يبات عندك، لأن هذا الضيف لو ما حدش سأله أنت أين قضيت ليلتك مبيتا بالأمس، فهو سيخبر الناس من نفسه قبل أن يسأله أحد، يقول فلان كريم بت عنده. إذن من آداب الضيافة أول شيء إكرام الضيف حتى أنه كان في الجاهلية، فمن باب أولى يبقى في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع الإسلام. ثانيا إكرام الضيف في الإسلام. أنا بينت لك حالة إكرام الضيف في الجاهلية، شفت شكلها إزاي؟ في الإسلام بقى، للضيافة من الآداب العظيمة في الإسلام، وهي من سنن المرسلين، لأن الكرم يؤلف قلوب الناس حول صاحبه ويجعلهم أخلص أعوانه وأصدق خلانه وأسرع إجابة لصاحبه في الشدة والرخاء. وقلما تجد كريما مبغضا، نادر لما تلاقي إنسان هو كريم مع الناس وتلاقي حد بيكرهه، نادر. لكن كل ما يكون إنسان كريم كل ما يكون الناس إيه؟ يحبوه. وقلما تجد كريما مبغضا أو بخيلا محمودا عندهم. البخيل الناس ما تشكرهش فيه ولا تشكره بخير، فالبخيل مبغض حتى عند أهله وذويه، كما أن الكريم الجواد معظما مكرما عند جيرانه وعند أصدقائه. وكان أول من ضيف الضيفان هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فقد روى الإمام أحمد والإمام البخاري وصف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم هو وذريته بالكرم، فقال عن يوسف عليه السلام، ما هو يوسف أبو من؟ يعقوب. أبو من؟ إسحاق. أبو من؟ إبراهيم. فقال النبي الأمين عن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا إبراهيم وصف أبناؤه بالإيه؟ بالكرم. وروى البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. اللي بيتقي الله يبقى إيه؟ إنسان كريم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك، يعني احنا عايزين نعرف مين اسم الشخص يعني. فقال صلى الله عليه وسلم فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، احنا مش قصدنا عن الأنبياء يعني. قال أفعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. تلاقي إنسان هو لسه ما دخلش في الإسلام، أو هو تلاقيه مسلم بس مسلم إيه؟ بالوراثة، طلع لا أبوه مسلم وأمه مسلمة فهو إيه؟ مسلم، لكن ما بيصليش وما بيصومش وما بيزكيش، ما بيعملش أركان الإسلام أصلا، خلاص كده. فتبص تلاقيه بس رغم ان هو بعيد عن العبادات الا انك تلاقي اخلاقه ايه؟ كويسة. تمام؟ تلاقي اخلاقه كويسة. ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ان ده لو دخل الاسلام والتزم بشريعة الاسلام ده هتلاقي منه معدن تاني خالص. فإذا كان هو في الجاهلية دي فضة، يبقى لما يخش الإسلام ويلتزم بالإسلام هيبقى إيه؟ ذهب. فقد ورث يوسف عليه السلام الكرم عن أبيه يعقوب وعن جده إسحاق وعن جده إبراهيم ذرية بعضها من بعض. ولقد كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لا يأكل إلا ومعه ضيف. سيدنا إبراهيم لما يضع الطعام ما يعرفش يأكل غير لما يكون معاه إيه؟ ضيف. طب افرض ما فيش ضيوف، عارف كان يعمل إيه؟ فإن لم يجدوا ظل يبحث عنه حتى يجده. إن سيدنا إبراهيم الخليل لم يجد ضيف يخرج خارج البيت يبحث عن أي حد يجيبه يأكل معه. ولذلك حتى أنت ممكن تشوفها في بعض بلاد الأرياف، أحيانا تبص لها بعض الناس يجي يأكل يطلع الطبلية قدام باب البيت ويقعد يأكل عشان أي حد معدي في الطريق إيه يقول له تعالى كل ويقعدوا معاه. وخاصة بقى لو شافوا أهل البلد وأهل القرية بيبقوا عارفين بعضه، فلو لقى واحد شكله غريب عن القرية بيعمل إيه؟ ده مش بيقول له انزل كل، ده بيقوم يشده من هدومه ويقعده. ومما يروى عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه نزل عليه ضيف، اسمع، فقدم له طعاما وجلس ليأكل معه، فسمى إبراهيم ربه تيمنا، يعني سيدنا إبراهيم هو بيأكل عليه بسم الله، وجهر بالبسملة لعل ضيفه يسمع فيقولها هو الآخر. ودي السنة، لأن كتير من الناس للأسف لما تيجي تقول له إيه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم تلاقيه ما بيتكلمش، تقول له يا أخي ما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك ما أنا قلت في قلبي. تيجي تأكل معاه تقول له سم الله يقول لك ما أنا سميت في قلبي. يا ابني يا حبيبي الكلام اسمه كلام لما يتحرك به الشفتين واللسان، فانت مطلوب منك انك تحرك الشفتين والايه واللسان. فسيدنا ابراهيم كان لما يجي ياكل يقول ايه بسم الله. ليه؟ ما هي دي برضو من السنة. يعني انت مثلا في البيت جالس مع اخواتك، جالس مع زوجتك، جالس مع ابنائك، جالس مع امك، جالس مع اي حد بتاكل، فوانت بتاكل تقول ايه بسم الله. ربما يكون اللي جالس معاك بياكل دوت نسي، فانت لما قلت بسم الله عمل ايه؟ ذكرته، خدت اجر. فالمقصود سيدنا ابراهيم عليه السلام مما يروى عنه انه عليه السلام نزل عليه ضيف فقدم له طعاما وجلس لياكل معه، فسمى ابراهيم ربه تيمنا وجهر بالبسمله لعل ضيفه يسمع فيقولها هو الاخر، لكنه لم يقل. فقال له إبراهيم عليه السلام يا أخي اذكر الله على طعامك، اذكر الله على طعامك فإنها سنة الأبرار. فقال له الضيف أنا لا أعرف شيئا من هذا، أنا ما أعرفش يعني إيه الله اللي أنت بتقول لي بسم الله دوت. فغضب إبراهيم عليه السلام وقال إما أن تذكر الله على طعامنا وإما أن لا تأكله. فقام الرجل وفارق بيت الخليل عليه السلام، لكن استيقظت سجية الكرم الفطري في قلب الخليل عليه السلام، فأنزل الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان على إبراهيم عليه السلام وحيا يعاتبه، يا إبراهيم إن هذا العبد قد وسعته في أرضي منذ 70 سنة يأكل رزقي ويعبد غيري، يأكل رزقي ويعبد غيري، أفلا تسعه أنت في بيتك ساعة واحدة؟ فخرج الخليل إبراهيم عليه السلام وبحث عن الرجل حتى وجده، فقال يا هذا ارجع معي إلى البيت لتنال حق ضيافتك. وبعض الآثار قالت أنه قال له ارجع معي إلى بيتي لتنال حق ضيافتك، فمرحبا بك وأهلا بالذي عاتبني فيه ربي. ربنا عاتبني بسببك. قال أو ربك يعاتبك على أنك أخرجتني دون أن أكل طعاما معك وأنا لا أعبده منذ 70 سنة؟ قال نعم. قال فهذا إله أحق بأن يعبد، فدخل في الإسلام. ونبي الله لوط عليه السلام كان نبي الله لوط يقول لسيدنا إبراهيم يا عمي، لأن لوط عليه السلام ابن أخو سيدنا إبراهيم. فنبي الله لوط عليه السلام كان يكرم الضيف أيضا، كان يكرم الضيف أيضا، وكيف لا وهو قد تعلم من إبراهيم عليه السلام. ولما جاءه ضيوفه وكانت امرأته تدل الكفار على ضيفه، سيدنا لوط عليه السلام كان لما يجي له ضيوف، هو كان في قرية سدوم، وهو في قرية سدوم، قرية سدوم دي قرية كان عياذا بالله الذكران فيها يأتون الذكور بالفاحشة من دون النساء. فسيدنا لوط عليه السلام كان لما يجي له ضيف يعمل ايه؟ يطهي له طعام. فكانت زوجة سيدنا إبراهيم غير مؤمنة به وكانت كافرة، فاتفقت مع قومها أن لو جاء ضيوف للوط عليه السلام فهي ستشعل النيران وتدخن عليها بحيث أن الدخان إيه؟ يتصاعد خارج البيت. قالت لهم فإذا رأيتم الدخان يخرج من البيت علمتم أن عندنا ضيوف، فيأتوا حتى إيه؟ يفعلوا الفاحشة مع هؤلاء الضيوف. كل هذا بدون علم سيدنا لوط عليه السلام. فالمقصود فلما جاءه ضيوفه وكانت امرأته تدل الكفار على ضيفه وكان يدافعهم يبعد هؤلاء الناس عن ضيوفه، وأخبر ربنا عز وجل أنهم راودوه عن ضيفه، أرادوا أنهم يفعلوا الفاحشة مع ضيوفه، وهؤلاء الضيوف هم جبريل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة عليهم السلام، جاءوا في صورة بشر، فتيان شباب حسان جمال يعني، وكل هذا امتحان لقوم لوط. فطمس الله أعينهم أصبحوا عمي، وكذلك رجمهم، نزلت عليهم عياذا بالله حجارة مشتعل نيران من السماء، وهذا يدل على خطورة إيذاء الضيف. إمتى ربنا انتقم منهم وأهلكهم؟ بسبب إيه؟ بسبب أنهم آذوا الضيوف، لم يكرموا الضيوف. قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني إن أردتم الزواج فبنات القرية، وسيدنا لوط هو نبي هذه القرية، فالبنات والنساء في هذه القرية تعتبر إيه؟ بناته ولاده، لأنه المسؤول عنهم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني زوجات النبي إيه؟ أمهاتنا. طب لما زوجة النبي اللي هي السيدة عائشة تبقى أمك، والسيدة خديجة تبقى أمي، والسيدة حفصة تبقى أمك، يعني هم دول كلهم إيه؟ أمهات المؤمنين. طب لما تبقى زوجة النبي أمك يبقى النبي إيه؟ أبوك، هو أولى بك من نفسك صلى الله عليه وسلم. فالمقصود قال لوط عليه السلام قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكوش حد عائل؟ وقال سبحانه فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وهكذا مضت قافلة الأنبياء في كرم الضيافة حتى كان خاتمهم وأكرمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الناس بل وأعظمهم في إكرام ضيفه. وقد وصفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل بعثته، فقالت له بعد أن رجع من غار حراء يرتجف، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت له ما تخافش، لأن هو لما جه وشاف سيدنا جبريل أول مرة جاء للسيدة خديجة قال: لقد خشيت على نفسي يا خديجة، أنا خفت لحسن أموت. فقالت: أبدا، وهي لسه ما تعرفش حاجة عن الإسلام، قالت بفطرتها، قالت: لا لا لا لا ما تخافش أبدا، ربنا مش هيخزيك، لأن أنت بتكرم الضيف وبتصل الرحم وبتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وغير هذا. وفي الحديث المتفق عليه قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وروى الإمام أحمد ومسلم في صحيحه من حديث أنس أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، تخيل جبل وجبل آخر وبين الجبلين قطيع من الأغنام، يطلعوا كم غنم دول؟ كتير جدا. فجي رجل مشرك مش على الإسلام فنظر إلى هذا فعجبته، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذه كلها لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: خذها فهي لك. شفت الكرمة دي؟ أعطله كل قطع الغنم صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. يعني لو أنت هتقولي ده، طب لو أنا طلعت كل ده بقى هيجي لي يوم وافتكر، هفتكر طب أنا أجيب منين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم مش خايف من الفقر، طلع كل اللي عنده صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم. يبقى رأينا الكرم في الجاهلية ورأينا الكرم في الإسلام، وهذا كان في عنصرنا الثالث في مسألة آداب الزيارة، ألا وهو آداب الضيافة. أما عن مسألة الترغيب في إكرام الضيف، فالإسلام رغبك في إكرام الضيف، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الضيف له حق على من يستضيفه يوم وليلة، وإنك أنت تعطيه جائزته يعني تكرمه غاية الكرم، طعام وشراب ومبيت. طيب لو الضيف ده هيطول تاني يقعد يوم كمان يبقى يومين، هيطول تاني يبقوا 3 أيام، لحد كده ده حقه عليك. اليوم الرابع بقى مش حقه. اليوم الرابع ايه؟ مش حقه. امال ايه؟ هنا اصبح لو انت استضفته اليوم الرابع ده بقت صدقة عليه، كأنك انت تصدقت. يعني الطعام اللي هو ياكله كان مثلا في اليوم ده مثلا بكام؟ ب40-50 جنيه مثلا، من اوسط ما تطعمون اهليكم، كان في اليوم ده ب40-50 جنيه، كأنك انت تصدقت بالايه؟ بهذا المبلغ. فهمتني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والضيف برضو عليه واجب انه ما يتنوش جالس عند اللي بيستضيفه لحد ما يحرجه. قال ابن بطال سئل عنه مالك يعني عن هذا الحديث فقال يكرمه ويتحفه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال ابن بطال قلت واختلفوا هل الثلاث غيرها أو هي بعض منها، يعني يا ترى هو يكرمه يوم وليلة وبعدين ثلاثة حسب المجموعة أربعة ولا اليوم الأول ده من ضمن الثلاثة؟ فقال أبو عبيد يتكلف له في اليوم الأول بالبر والإلطاف وفي الثاني والثالث يقدم له ما حضره ولا يزيد على عادته، يعني ما تأكلوش زيادة، كل أكله زي ما أنت بتاكل، يعني ما تكلفش نفسك فوق إيه طاقتها. ثم يعطيه ما يجوز به يوما وليلة وتسمى الجيزة. الجيزة يعني إيه؟ ما يجوز به يوما وليلة، يعني تعطيه ما يجعله يجوز في هذا اليوم والليلة، يقضي هذا اليوم والليلة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، يعني تؤمنه وتعطيه بحيث يستطيع الانتقال مثلا يسافر من مكان لمكان آخر، المكان ده عشان يسافر له يفضل راكب أو ماشي لمدة يوم وليلة، يعني السفر ياخد منه حوالي 24 ساعة يعني، فهمتني؟ فيبقى معاه إيه؟ تعطيله طعام وشراب وغيره بحيث ان هو يبقى مأمن نفسه في السفر، عشان كده اسمها ايه؟ تجيزه، تجيزه وهي من الايه؟ الجيزة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل الى منهل. ومنه الحديث الاخر اجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم، يعني اعطوهم ما يجعلهم يجوزون ويعبرون ويسافرون مسافة يوم وإيه وليلة. وقال الخطابي معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده في البر على ما بحضرته يوما وليلته، يعني تكلف نفسك يوم وليلة لهذا الضيف وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره، ما تكلفش نفسك بقى، تطعمه مما ايه تأكل، ما تزيدش ايه عن طاقتك. فاذا مضى الثلاث فقد قضى حظه خلاص، فما زاد عليها مما يقدمه له يكون صدقة، يحسب لك صدقة. وقال الامام النووي قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة واتحافه بما يمكن من بر والطاف، وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وأما ما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. يعني اليوم الرابع ده أنت ليك الحرية، يا تقول له تفضل بقى مع السلامة يا إما إيه تزيد في الكرم، ده موضوعك أنت، لان ده حقك، انما هو حقه عليك ثلاثة ايام. وروى ابو داود وابن ماجه وغيرهما باسناد صحيح عن المقدام ابن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليله الضيف حق على كل مسلم، يعني حقه عليك، يعني ما تفتكرش ان ده جدعانة منك، لا ده هو ده حقه عندك انك انت تستضيفه وتأكله وتشربه يوم. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، بنعدي على قوم لا يطعمون، القرى هو اطعام الضيف، يعني لا يكرون يعني لا يطعمون الضيوف، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، لو أمروا لكم بما يأخذه الضيف فإيه؟ فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني انتوا عديتوا على قوم وانتوا غرباء في هذا المكان ولم يضيفوكم، ولم يعطوكم حق الضيف، حقكم، اطلبوا حقكم انتوا منهم، ده حقك انت بتشحتش منه. وروى الامام احمد والحاكم وصححه والحديث اسناده صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما فله ان يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. نزل ضيف عند حد حرموه، لم يطعموه ولم يضيفوه، حقه ان ممكن ياخد عوض عن هذا ويروح يشتري له هو اللي هو عايزه، ده حقه شرع. طبعا انت بتستغرب على الموضوع ده، الموضوع ده محتاج كلام تاني عشان نزيد فيه تفصيل، لكن مش هينفع ان احنا نكمل في هذا الوقت، فللحديث بقية مع احكام الضيافة وآدابها. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.